إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم أفراح العيلة. أفراح العيلة برنامج من تأليف عبد الفتاح مصطفى، موسيقى وألحان علي فراج، إخراج فايز حلاوة. بدوي امين وانت جلابك مين؟ انا عمك سماعين. سماعين مين يا اخينا؟ سماعين طه امين. اياك مش فاكرين؟ طبعا مش فاكرين. اهلك او مش اهلك، فضلك راح نفتح لك وتفضل شرفنا، بس ادخل على مهلك. اياك مش فاكرين؟ طبعا مش فاكرين. حدش يوعى عليا، حدش فوق 30، أكبر واحد فينا سنه يا دوب 20. أنا سماعين أخبوكو اللي فارقكو زمان، قبل الحرب التانية هجت يوم طفشان على مركب هندية للشاي والكتان. هتلر أعلن حربه أسرون الألمان، 20 سنة وزيادة وأنا داير حيران. دخت وبعد الدوخة حنت لي الأوطان، لقرايبي لحبايبي لأعز الكلام. أهلا بيك في عيلتنا، ده انت منور بيتنا. أمال أبوكم فين؟ في السكة زمانه، مش برضك حداد أو ساب دكانه؟ للثورة مصانع لقى فيها مكانه، للثورة مصانع لقى فيها مكانه. بيومية سخية ومكافأة وتأمين. الله يبارك لك يا بدوي يا أمين، وانتو شمطلعكو علمكم صنعة، 4 في مدارس و2 في الجامعة. يا ما شاء الله عليكم، ربنا يحرسكم وبيدفع ابوكم مصاريف مدارسكم. الثورة هدفها تعليم الأمة، والفالح فيها يوصل للأمة، واللي ما كملش له 1,000,000 فرصة. ميادين الأعمال محتاجة ومقصة. يا ولادنا والله هنيا من أجيالنا من أجيالكم، للحق يا عمي هنيالنا من أجيالكم من أجيالنا. بدوي اخويا ابن امي وابويا، انا اخوك سماعين. سماعين اخويا، ايش حال الدنيا يا سماعين؟ ده مسير الحي بيتلاقى، 20 سنة فوق ال20 ولا حد عارف لك قراها. سلموا على عمك يا عيال، سلمنا وحينا امال، وعملتوا الواجب عالعال، ربي صنهم لك. شوف شوف ربك ازاي اتعلموا اولادي، ولا اولاد عمك ايه مالهم؟ صبحوا ملاك كل اولادي. لقوا كنز وجابوا الأملاك، الثورة كنز الملايين اداهم للواحد خمسة قراريط وحياتك فدارين. أما الإصبع خلى الفلة أشيطه معدن وحياته برا. يا ولاد عملنا هنينا من أجيالهم من أجيالنا. أما الإصبع خلى الفلة أشيطه معدن وحياته برا. يا ولاد عملنا هنينا من أجيالهم من أجيالنا. وصلت ماما عندنا ضيف جه من يوكوهاما. كوكوهاما دي ايه يوه يا ندامة، قولي مرحب هلت بسلامة. اهلا نبوي يا مرات اخويا، اهلا بك بسلامتك مين. ما تبص في وشه يا نبوية مش فاكرة سمعين. سمعي سمعي ازيك سلامك سلامك. الله يسلمك يا مرات اخويا، ازيك انتي؟ هم زيكو يا ولاد، قومي قولي له يا كريمان واحنا نرد معاك كمان. ايه تختار للثورة عظيم، التسليح ولا التأمين؟ التسليح ويا التأمين. ايه خيره عالأمة عمين، التصنيع ولا التعليم؟ التصنيع ويا التعليم. معجزة كبرى شهدها العصر، ولا حيادنا ولا جهادنا مع وحدة نفس سوريا ومصر. والإصلاح خلى البلاء يهتف صبح وظهر وعصر، ولا إبقى يقول أتباعي ولا مستعمل اسم بقصر. ثورة عظيمة طريقها النصر وانتصاراتها استمعتم إلى أفراح العيلة. كلمات عبد الفتاح مصطفى، موسيقى وألحان علي فراج، غناء عباس البليدي، فاطمة علي، ليلى الصغيرة، صلاح عبد الحميد والمجموعة. أفراح العيلة برنامج من إخراج فايز حلاوة.